السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير وأسأل الله لي ولكم التوفيق والثبات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا لا زلت أعيش نشوة يوم الجمعة الحقيقة بالجلوس معكم والاستفادة منكم والقرب منكم أكثر، فأشكركم على ما لقيت من حسن الحقيقة استقبال وكرم، ولا يبغى غريبة عليكم، فأسأل الله لكم التوفيق والإعانة. وأنقل لكم أيضا تحيات وإعجاب ومتابعة الحقيقة الجمهور المحبين لهذه القناة المباركة، ولكم أنتم يا شباب زد رصيدك في النسخة الخامسة. أنا أذنت لي أيضا بوجه رسالة للمشاهدين، الحقيقة تصلني عدد من الرسائل سواء عن طريق الجوال أو عن طريق تويتر أو حتى في السناب أو في الانستغرام. الأغلب يتحدث على بعضهم يسأل، يعني بعض الأسئلة تتعلق بالسيرة خاصة في المراجع وفي الكتب، وبعضهم يقترح وبعضهم يلاحظ وبعضهم جزاهم الله خير يتعاون معنا. أشكركم جميعا، وأمسي أيضا بهالمناسبة على الآباء والأمهات والأبناء والبنات والإخوان والأخوات. وأنا لولا الله سبحانه وتعالى ثم تواجد هؤلاء الشباب المباركين ثم أيضا تشجيع المشاهدين يمكن ما استمرينا في هذا الدرس ولا في السيرة. أنا أعرف أن نجلس أحيانا قرابة ساعتين، ويمكن يكون فيها نوع من الكلام خلنا نقول المقنن، لكن في النهاية الفائدة نراها بفضل الله ونشعر انها مهمة. ايضا نقول لكم تحيات وسلام عدد كبير من خارج السعودية، وانا بالمناسبة اخبر كل من يشاهدنا سواء في العراق، وجاءتني رسالة هذا اليوم الحقيقة من العراق، وسواء في فلسطين او حتى في كثير من البلدان، بل والله حتى في اوروبا، في المانيا يتواصل معنا مجموعة ايضا من عمان وكذلك من دول الخليج. نشكر الحقيقة من يتابع ومن يشجع ومن يدعم هذا الصوت. الصوت الذي ينطلق من هنا هو صوت بين اركان مسجد، وفي النهاية احنا نتكلم عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ونتكلم عن صحابته عن وزرائه. على كل حال اشكر الحقيقة كل من يتابع. اما ما يتعلق بالاسئلة بالاستفسارات بالمقترحات، انا حقيقة افرح بها بل وانادي بها واشكركم عليها. البعض الأسئلة والتلخيصات التي تتعلق إن شاء الله تعالى بالسيرة وبالكتب والمراجع سيكون بيني وبينكم إن شاء الله تواصل عن طريق إن شاء الله تويتر حسابنا وكذلك في السنابات، أرجو التواصل، والمخرج جزاه الله خير يضع دائما الحسابات على الشاشة. وإن شاء الله تعالى إذا انتهينا من هذه السير وزراء الرسول، وقت الحقيقة ضيق، إن شاء الله تعالى سأجلس يوميا على استخلاص الفوائد واستنباطها وذكر بعض المراجع إن شاء الله تعالى المهمة. اليوم نكمل عثمان بن عفان في هذا البرنامج وزراء الرسول، نتحدث عن الوزير الثالث. طبعا تكلمنا احنا في لقائين عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، عرفنا بعثمان وذكرنا بعض مواقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في اللقاء الاول. اللقاء الماضي تكلمنا عن عثمان بن عفان وانجازاته، وتكلمنا عن تلك الفتوحات الضخمة والكبيرة التي انجزها عثمان. عثمان حكم الارض واصبح خليفة للمسلمين قرابة 12 سنة، 10 سنوات بل كل 12 سنة كانت مليئة بالفتوحات والاستقرار. اذا قدرنا نقول سنتين، بل بعض المؤرخين يقول سنة، بل بعضهم يقول 10 اشهر الاخيرة من عمر عثمان هي التي حصل فيها الفتنة التي سنذكرها اليوم ونختم بها قصة ان شاء الله تعالى عثمان رضي الله عنه. انا اتمنى الحقيقة انكم تركزون معي سواء الحاضرين او المشاهدين، لان حلقة اليوم مهمة جدا. في ناس يكذبون على عثمان، في ناس غشوا في تاريخنا الاسلامي، في ناس جعلوا الفتنة في عهد عثمان جسر على اساس يحاولون هدم بنيان واركان الاسلام الى اليوم. والاغرب الاغرب، وانا اقرأ في بعض كتب السير لقيت بعض حتى ممن ينسب من اهل السنة انه يروي روايات يذكرها بعض الكذابين الافاكين، قد يكون جهلا، قد يكون الحقيقة عدم معرفة وعدم تتبع للروايات. انا اتصور لقاء اليوم لقاء جدا مهم، لان الحقيقة يكشف الواقع وماذا حصل لعثمان رضي الله عنه وارضاه. قلنا ان عثمان في العشر سنوات الاولى او العشر سنوات من خلافته وصلت الفتوحات والانتصارات شيء عظمة، يعني اللي جالس ينظر الامة في عهد عثمان يعني 20 سنة من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا الى اين وصلت هذه الامة؟ اصبحت امة منتصرة، امة عزيزة. يا جماعة تتخيلون اكثر من 1000 سنة، اكثر من 1000 سنة وامة محمد المتصدرة. ترى ليست المسألة سنة سنتين ثلاث اربع، تتكلمون من الهجرة، الان لنا على الهجرة الف، احنا سنة كم الان؟ 1437. انت تتكلم من هجرة النبي لنا 1437 سنة، من يصدق اننا في 20 سنة تقريبا من بعد هجرة النبي طلع النبي مع ابو بكر 2، وفي وقت عثمان اصبحت انتصاراتنا وفتوحاتنا فتح كما تعرفون. عثمان وضع جبهة شرقية، وضع جبهة غربية، وضع الاسطول البحري. لما جينا نتكلم عن الكوفة وتكلمنا عن الجبهة الغربية تكلمنا الى ان وصلنا الري. ايران اليوم كانت تحت سيطرة المسلمين. الايرانيون بالمناسبة يكرهون عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اعني بالايرانيين الاثنى عشر الرافضة الصفوية يكرهون عمر الفارسية، يكرهون لانه هو الذي كان سبب في دخول شمس الاسلام على بلاد فارس، ولذلك الى اليوم يسبون عمر، حاطين مزار قبر لابو لؤلؤ المجوسي في طهران ويزورونه وعندهم مزار ويفرحون به لانه هو الذي قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ثم نأتي نتكلم، دخلنا الى الري. الري مثل ما قلت لكم هي منطقة قرية قريبة من طهران، ولما احترقت الري صارت مكان واحد، دخلت مع طهران. اليوم طهران للاسف الشديد فيها اكثر من 30 مليون او قرابة هذا العدد من المسلمين اهل السنة، ولا يوجد فيها مسجدا واحد. وهذا الكلام ما ودي اعيدنا حقيقة عداؤها لاهل السنة وعداؤها خاصة لبلادنا والهجمات التي نواجهها اليوم، واحد من الادلة، واحد من الادلة التي توضح هذا العداء. وصلنا الى ارمينيا يا جماعة، وصلنا الى الاتحاد السوفيتي. من يصدق روسيا الى جزيرة انقرة وصل عثمان بن عفان رضي الله عنه واصبحت لنا قوة ولنا صولة وجولة. الجبهة الشرقية وصلنا الى عمورية عن طريق الشام، وكان عثمان بن عفان عمر بن الخطاب وقف الجيش الى طرابلس في ليبيا، ارض ليبيا اليوم، لين جاء عثمان بن عفان ودخل عن طريق افريقية اللي هي تونس الخضراء، ودخل رضي الله عنه وارضاه وتوغل حتى وصل الى عمورية والى جزيرة انقرة. ايضا من انجازات عثمان بن عفان انه وسع المسجد الحرام، اكبر توسعة في عهد الخلفاء، بل اول توسعة في عهد الخلفاء كانت في عهد عثمان بن عفان، ووسع المسجد النبوي. من يصدق ان المسجد كان طوله 160 متر في عرض 150 متر، الى درجة ان عثمان بن عفان رضي الله عنه جلس يعمل في توسعة المسجد النبوي قرابة 10 اشهر، انتهى في سنة 29 في شهر محرم حينما انتهى من ذلك التوسعة العظيمة. ايضا من اعمال عثمان، وهذه سجلوها مهمة، المصحف كم جمع من مرة؟ المصحف جمع مرتين. عثمان بن عفان كان سبب في الجمع الثاني. هذا المصحف ترى كل ما قريناه اجره يدور على كل من كتبه وكل من جمعه. فعثمان بن عفان رضي الله عنه المرحلة الاولى، تعرفون الصحابة كان منهم حفاظ وكان منهم من يكتب، يعني كان عندهم مكتوبة بعض السور، والقرآن كان متواجد عند اكثر من واحد، يعني تلقى مثلا عند ابو ذر سورة قاف وسورة الانعام، وتلقى مثلا عند ابو بكر سورة البقرة وآل عمران. فجمع عثمان بن عفان الجمع الثاني، طبعا في عهد ابو بكر الصديق رضي الله عنه قال عمر لابو بكر: يا ابا بكر اجمع المصحف. قال ابو بكر: والله لا افعل شيء ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال له: ان الصحابة قتلوا في معركة اليمامة واغلبهم كانوا حفاظ، ونخشى ان القرآن يتفلت يعني من صدور الرجال ويموت بعضهم، ثم لم نكن نجمع هذا المصحف. فقال عمر بن الخطاب: انا اتوقف، لان المصحف كما تعرفون كانت الرواية تأتي عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عن ربه سبحانه وتعالى. فعمر بن الخطاب لما عرض الموضوع على ابو بكر اعتذر الصديق رضي الله عنه، لكن عثمان بن عفان قال: جيبوا لي الشباب احفظهم زيد بن ثابت. وهذه رسالة لكم ورسالة لحفاظ القرآن، ورسالة الى جمعيات تحفيظ القرآن، ورسالة الى من يحاربون القرآن، ورسالة الى من يظنون ان القرآن انه لا يوازن الامة. القرآن هو السلام وهو السلم وهو الامان وهو الراحة وهو الاطمئنان وهو اللي تستقر به النفوس. القرآن اذا وضع دخل في محاكمنا حكم القضاة بالعدل. القرآن اذا دخل مستشفياتنا شفي المرضى باذن الله. القرآن اذا دخل في قلوبنا اطمأنت القلوب وارتاحت. اقسم بجلال الله اننا لو عرفنا القرآن حقيقة المعرفة ما احتاج الانسان ان يلجأ الى احد من في الدنيا حتى في اموره الدنيوية الا فيما لا يتعارض مع فعل السبب الذي نصت عليه النصوص الشرعية. زيد بن ثابت رضي الله عنه قال عمر عثمان بن عفان ابحثوا لي عن الشباب، كلفوا زيد بن ثابت يجمع القرآن. بدأ زيد يدور، تعال يا هيثم، تعال يا معاذ، تعال يا ابو عبد الله، يدور على الصحابة وش عندك من السور، فيبدأ يسجل ما عنده يسمع منه، ويروح للبقية الصحابة اللي عندهم رقاع مكتوبة فيسمع من اثنين ويبحث عن المكتوب. وهذه انا اسميها الحقيقة نوع من انواع البحث العلمي والمنهج العلمي. المنهج العلمي اني اسمع من الحفاظ وادور المكتوب حتى اسوي نوع من المقارنة بين ما كتب وبينك او المطابقة وبين كذلك ما يحفظه بعض الصحابة. طبعا لما جمع رضي الله عنه وارضاه وطبق القرآن الكريم بهذه الامر جمع مصحف كامل. عطني المصحف لو سمحت يا شيخ مأمون. لما جمع المصحف، طبعا جمع، جزاك الله خير، جمع المصحف حطه عند من؟ وضعه عند حفصة بنت عمر، وهذه رسالة للمرأة. عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان يحفظ المصحف عند امرأة. يا جماعة دور المرأة ليس في الاسلام دورا هامشيا، دورها دور رئيسي. المرأة بذلت في الاسلام ما لم يبذل في غيره. المرأة احترمت في الاسلام. قرآننا، دستورنا، منهجنا كان محفوظ عند حرمة. ولذلك وضع المصحف عثمان بن عفان عند حفصة بنت عمر رضي الله عنها وارضاها حتى تحفظ ذلك المصحف. لكن لما جاء، هذا طبعا في عهد ابو بكر الصديق انا اتكلم، لما جاء عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، لاحظ لما بدأت الفتوحات، اتسعت الفتوحات، وكان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه احد الذين شاركوا في الفتوحات، طبعا كان في ارمينيا، وسمع اثنين كل واحد منهم يقرأ القرآن بقراءة، وتهاوشوا اللي يقول انا قراءتي اصح من قراءتك. هذا في عهد عثمان، حذيفة رضي الله عنه وارضاه كان في الفتوحات في ارمينيا، فكتب الى عثمان: يا عثمان ادرك الناس فان كل منهم يرى ان قراءته هي الصحيحة. فما كان من عثمان رضي الله عنه وارضاه الا انه طلب المصحف الموجود عند حفصة. طبعا المصحف وضعه ابو بكر الصديق عند حفصة رضي الله عنها، فلما احضر او احضر له المصحف رضي الله عنه، امر الصحابة، جمع ايضا اربعة، قيل ثلاثة وقيل اربعة، نادى من الشباب، وهذه رسالة للشباب 100 مرة، قال تعالوا. نادى من؟ زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير بن العوام، ونادى سعيد بن العاص، قال اكتبوا القرآن انسخوه. ونسخوا القرآن 7 مرات. يا جماعة هذا القرآن، امس يسألني احد الاخوة يقول هل من السهل نحفظ القرآن؟ قلت له القرآن سهل على من يسرها الله عليه. اليوم عندنا حلقات ودور تحفيظ، يأتينا خبر من هالدور وهذه موجودة ان عجائز وشيبان كبار احفظوا القرآن وعمرهم 60 و50 واكثر من ذلك. والقرآن سهل، الله يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال لهم اكتبوا القرآن، واذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلغة قريش، اللي هي اللغة العربية التي نزل بها القرآن، وهي لغة النبي صلى الله عليه وسلم. الثعالبي يقول في فقه اللغة، اللغة العربية، يقول من احب محمدا احب لغته، ومن احب لغته احب القرآن. القرآن لغة عربية، ولذلك نزل بهذه اللغة العربية المباركة. ايضا نسخ، لما نسخه 7 نسخ، ليش؟ ارسل في كل نسخة ارسلها الى بلاد من بلاد المسلمين. ارسلها رضي الله عنه وارضاه الى اليمن والى الشام والى مصر والى الكوفة والى البصرة والى مكة والى المدينة، وكل جهة قال هذا المصحف تعتمدونه. وامر مهم، قال اي واحد عنده كتابة غير الموجود في النسخة هذه احرقوها، ولا يبقى شيء على اساس ما يختلط على الناس ولا يتخيل الناس امرا غير ذلك. ولذلك هذا القرآن محفوظ: انا نحن نزلنا الذكرى وانا له لحافظون. حاولوا ترى عشرات المرات على مدى العقود الكثيرة انهم يحرفون في حرف واحد وما استطاعوا، لان الله تكفل بحفظه. اما التوراة والانجيل وان كنا نؤمن بالكتب كلها لكنها حرفت، ولكن لما تبنى الله سبحانه وتعالى هذا الحفظ تغير الموضوع. ايضا من الانجازات اللي انجزها عثمان زيادة الارزاق للناس والعطايا. واتسعت طبعا تعرفون الارض وصار في فتوحات وصار في غنائم وكثرة اموال المسلمين وبدأ الناس يعيشون في نوع من الرفاهية وصارت اموال الناس عندهم كثيرة وزادت كذلك الامكانيات العسكرية تعرفون سقطت الفرس والروم وجاءت الغنائم فعزز ذلك على قوة القطاعات صحة التسمية العسكرية. في امر مهم عثمان بن عفان كان حريص على جمع شمل الاسر كان يحرص مثلا على ان البيوت ترتاح المرأة ما يحتاج تطلع تبقى في بيتها ونعطيهم زيادة حتى ان امهات المؤمنين كان يعطيهن ضعف ما يعطي الناس وهذه رسالة انا اقولها اللي شغلوها الحرمة وطلعوها من بيتها وخلوها تشتغل كاشيرة وحاولوا يوظفونها في اماكن الاختلاط الصريحة وعرضوها للإيذاء الصريح هؤلاء اقسم بجلال الله والله لا يعرفون تحضر ولا تمدن ولا مدنية ولا عندهم حس انا اسميه لا وطني ولا رحمة انا لا استطيع ان انفي عنهم الاسلام ولا الايمان لكنني استطيع ان اقول هؤلاء عندهم الاعيب وشهوة ذاتية يحاولون عن طريقها ان يبرزوها للمجتمع عن طريق المرأة لكن ما زلنا ولا الحمد والمنة في هذه البلاد خاصة وفي بلاد المسلمين عامة المرأة المسلمة اللي واثقة ان هذا القرآن هو المنهج وان الحجاب هو الذي امر به رب العالمين وجاء به نبي الاسلام وان الدين هو الحق فتبقى المرأة المؤمنة مثل الجبل واقفة امام هؤلاء ايضا في نقطة مهمة انا تصلني وتريدني عدد من الاشكالات مجموعة مثلا انا بسأل سؤال لماذا بعض الاباء اليوم ايضا الرحمة مو فقط تنتزع من قلبها الليبرالي ولا العلماني ولا اللي يبغى التغريب حتى بعض الاباء بعض البنات اليوم تقول يا شيخ ابوي منعني من الزواج انا ممنوعة من الزواج ليس لشيء الا عشان الراتب مدرسة او انها تعمل موظفة او احيانا من غير سبب او احيانا يتقدم الرجل الكفؤ فتمنع وليش احيانا بعض الاباء يعني بعض البنات تقول ابوي ما يعاملني حتى معاملة فيها ابتسامة يا جماعة الرحمة النبي عليه الصلاة والسلام شاف له رجل كان عنده 10 ابناء بل الرجل جاء الى النبي وهو يقبل ابناءه ويقبل احفاده قال وتقبلون ابناءكم قال نعم قال والله ان عندي 10 ما قبلت احدا منهم وش قال له النبي عليه الصلاة والسلام انما نزعت الرحمة ايش من قلبك وفاطمة رضي الله عنها تقول ادخل على الرسول على ابوها وانا هذه رسالة للاباء ارحموا بناتكم امس تقول لي واحدة من البنات تقول والله يا شيخ انا خدامة في البيت اطبخ وانبخ وكوي ومع ذلك لا شكر ولا كرامة ما اكله مذموم حنا نقول من حق الاب ان يأمر ابنته وعلى البنت ان تقوم بواجب البيت لكن ايضا من حق البنت ان تجد شيء من الاحترام والشكر والثناء وتقبلها كأنها كبنت حتى بعض الاخوان فاطمة رضي الله عنها تقول كلما دخلت على ابي هذا الرسول يا جماعة في البخاري الحديث يقوم النبي الي وش يسوي فيحب راسها تخيل انك تقوم تحب راس بنتك هذا فعل النبي تقول الا مرة واحدة تقول كلما دخلت على ابي قام الرسول حب راسها الا مرة واحدة متى يا فاطمة قالت يوم ان كان يحتضر مريض النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته تقول فدخلت عليه فسلمت فما قام لي فعلمت ان المرض الذي فيه هو مرض الموت تقول دائما يقوم لي يا جماعة اليوم حنا بحاجة الى ان نكون رحماء بهؤلاء ايضا عندنا احيان عدم اهتمام بالاسرة بعض الحريم تتزوج اذا تزوجت قالت والله انا ما حبيت هالرجال ماني مقتنعة فيه وبعد شهر سحبت نفسها وراحت ويمكن ترجع بعدين ثم يجيها عيال من الرجل هذا بزرين 3 ثم تقول لزوجها بروح لاهلي بسلم عليهم وهي الطلعة لا في مشكلة ولا قصر في مصروف ولا في قيام بواجب بيت ولا غير ذلك يا جماعة بيوتنا انا اتكلم هالكلام لان عثمان بن عفان كان حريص على كيان الاسرة باختصار خذوها على المكشوف اذا صلحت انت فرد في اسرتك ستكون عونا في صلاح المجتمع الخاص الاسرة واذا صلحت الاسرة بيتي وبيتك وبيت الثاني والثالث والرابع حنا كوننا مجتمع امة وقدرنا نواجه اعداؤنا وهذه احد مغازي هذا الامام الصحابي الخليفة الراشد رضي الله عنه عثمان بن عفان عليه من الله سبحانه وتعالى الرضوان والهدى ان ربي على ذلك قدير الامر الثاني ان عثمان ما عرف الناس رخاء في العالم ولا ارتياح ولا اطمئنان الا في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه في تلك الحقبة. ايضا من الاشياء اللي سواها في جدة وشي من يعرف انجز انجاز في جدة يعتبر من اهم الانجازات والى اليوم لا يزال انجازه موجود، وهذه رسالة لاهل جدة عشان يعرفون هذا الموضوع. الميناء، جعل ميناء اهل جدة او الحجاز في هذا الموقع الموجود الان في جدة، كان الميناء في الشعيبة لكن عثمان بن عفان نقله الى اليوم، ولذلك ورد عن عثمان انه يقول انه نزل راح الى جدة ونزل في البحر وغطس رجليه في البحر، فلما غطس رجليه قال انه لماء مبارك، وهذا ثابت عن عثمان بن عفان. وهنا بركة عثمان بن عفان والنظرة البعيدة، خلنا نقول الاقتصادية كذلك والسياسية. ايضا نقول ان عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه كان يعرف تمام المعرفة ان عدد من كبار الصحابة بدوا يموتون، المشاهير ماتوا في عهد عثمان، مات على سبيل المثال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ومات ابو ذر، عبد الرحمن بن عوف مات سنة 32، وكذلك ابو ذر الغفاري رضي الله عنه، العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام كذلك، ابو الدرداء، ابو سفيان بن حرب رضي الله عنه وارضاه كان كفيفا، اسلم طبعا في فتح مكة، معروفة قصة ابو سفيان ذكرتها لكم، ثم فقد عينه اللي على اليمين فقدها في يوم حنين وهو يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقال انه ضرب في سهم انه في رمح فدخل في عينه رضي الله عنه وارضاه، وفقد عينها الثانية في اليرموك فاصبح كفيفا، ثم توفي رضي الله عنه وارضاه سنة 31 في وقت خلافة عثمان. مات ايضا في وقت عثمان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه الصحابي الجليل. وفي اخر سنتين بعد هذا الرخاء وبعد هذا الاستقرار وبعد هذا الامر الذي حصل للمسلمين من الراحة والعز والقوة والمنعة، حصل امر الحقيقة مهم جدا ان نتحدث عنه في هذا اليوم. انتشرت في كل البلاد الاستقرار، كان فيه الاستقرار في كل البلاد اللي كان يحكمها عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. ركزوا معي لان هذا الكلام الحقيقة اختصرت سيرة عثمان كاملة، لاني حريص اني اقف على هذه النقطة لانها من اهم الحقيقة الحقب في عهد الخلفاء الراشدين كلهم. طبعا حصل فتنة، الفتنة هذه الغريب انها انتشرت انتشار النار في الهشيم، في الكوفة، وين في بعد؟ ثلاث مواضع اهم مناطق انتشر فيها الفتنة، الكوفة والبصرة ومصر. هذا المواقع طبعا اشدها كانت الكوفة. وش الاشاعات اللي طلعت؟ وش هي الاشاعات؟ اتهامات العثمان، عشان تفهمون انا ببسط طبعا الموضوع، اتهامات الى عثمان رضي الله عنه، اتهامات جدا شديدة وكلها كذب. اتهموا عثمان رضي الله عنه بانه مثلا كان يضرب عمار او يضرب سلمان الفارسي، او كان ايضا يتعامل مع عدد من الصحابة بشيء من القوة والغلظة والشدة، كأنه امر فيه نوع من الحقد على هؤلاء الصحابة. واتهموا عثمان رضي الله عنه وارضاه ايضا انه كان يقرب بني امية لانه منهم، وحين برد على كل شبهة طبعا. واتهموا عثمان رضي الله عنه انه ما حضر غزوة بدر، وانه فر في يوم احد، وانه لم يحضر بيعة الرضوان، هذه شبه اثاروها والى اليوم لا زال بعض الناس ربما يذكرها ويسوقها ويصيغها كذلك ويكتبها. ايضا نقول ان انتشر في تلك الفترة عدة امور، اول فتحت الدنيا على الناس، كثر المال، اكثروا اعدائنا، حصل فيه كره للاسلام، توسعت دائرة المنافقين، وصار عندنا اليوم عدهم منافقين من العرب، عندنا منافقين من دول اخرى او من بلدان ثانية، هؤلاء صار لهم ايضا كره على الاسلام والمسلمين. الفرس والروم تحسبون جالسين ساكتين؟ الروم وقلنا راحوا خلف المشرق والفرس سقطت، هم جالسين يخططون كيف عثمان يطردنا ويتقوى علينا وحنا نقعد نتفرج. لابد نخطط كيف نهدم الاسلام. اليوم اعدائنا نفس الشيء، ترى اذا مدت النصارى يدها لنا ما مدتها حب فينا، واذا حاولت فارس ان تحتضننا، اليوم ايران تعتذر من السعودية وتقول حنا مستعدين ما عاد نتدخل على البعثات الدبلوماسية وحنا نعيدكم ونعاهدكم، ما ينفع. هذه الدغدغة على المشاعر واللعب، هذه السياسات انا اسميها السياسات الحقيقة التي كلها حقد وكذب وخيانات من الداخل ومن الخارج. هم كانوا يفعلون نفس اللي يفعل اليوم لكن بظروف ما كان عليه الوقت في ذلك الزمان. وكأن الله سبحانه وتعالى يريد ان يبين الامر. حنا اعتزت هذه الامة لكن لابد يا جماعة من الفتنة. اسمعوا القرآن ماذا يقول. الف لام ميم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا ايش؟ امنا. شوف قال يقولوا ما قال يفعلوا وهم لا يفتنون. تتصور انك بتقول امنت وانت ما تفتن؟ والله العظيم ان اللي بيلتزم يبي يقصر الثوب ويبي يرخي لحيته ويبغى يشير في الصف الاول ويبغى يريد ان يقرأ القرآن على مدار الساعة ان يجد من من من الايذاء ما لا يجده غيره. والله ان اللي تريد ان تتحجب اليوم خاصة لما تكون غير متحجبة ستجد من الايذاء واللمز والهمز ربما ما يضعفها. ولذلك قال الله وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون. تعالوا ندخل الان في عمق ما حصل بالتفاصيل. طبعا طلع رجل يهودي. الله يلعن اليهود. قولوا امين. اليهود هؤلاء يقول عنهم شيخ الاسلام ابن تيمية ما من فتنة الا وكانت اليهود خلفها. واليوم الرافضة هم صنوان يعني نفس الشكل يعني خلنا نقول عملة لوجهين ما بين اليهود. وجمع شيخ الاسلام اكثر مما يقارب 80 مقاربة يعني وجه الشبه بين اليهود وبين الرافضة. وانا قلت مقولة شيخ الاسلام الشهيرة اللي قالها يقول ان الرافضة حمير اليهود يركبون عليهم في كل فتنة. اليوم اليهود اتحدى على مدار التاريخ جيبوا لي مشكلة في الارض اليهود مو براها سواء طالعين ولا مو طالعين. طلع رجل عبد الله بن سبأ هذا يمني من صنعاء. هذا عبد الله بن سبأ يهودي ادعى الاسلام دخل في الاسلام على اساس انه يغطي على ما سيفعل وكان يتحايل ويتآمر يبغى يضرب الاسلام بعضها ببعض. تحرك في بقع الاسلام راح المدينة لكن ما قدر. راح للشام ولا استطاع. طلع للبصرة وبعدين طلع للكوفة ومنها راح لليمن. لف لف لف لف وش يسوي؟ يحاول يثير فتنة بين المسلمين وكان يجسد له قوة يعني يحط له رجال ويتعامل معهم. وهو كان هذا الرجل عبد الله بن سبأ يقول يعني يقول كلمة واحدة ويجلس فيها مع مجموعة من هؤلاء اليهود او اعداء الدين سواء في قريش او حتى في الرومان. وبالمناسبة يقول المؤرخين انه كان رجل فقير ويوم ادعى الاسلام اصبح رجل غني فجأة. بعض المؤرخين يقولون انه كان ياخذ مثل الرشاوي يدعمونه يعني عميل وكان جاسوس لاجل اثارة الفتن بين المسلمين. تخيلوا يا جماعة هذا الرجل يحاول قدر ما يستطيع انه يهد كيان وبنيان هذه الدولة المسلمة. يا جماعة احيانا الواحد المؤثر يعني اقامة الحد مثلا الذي حصل في الاسبوع الماضي على 47 ارهابي لما قامت المملكة بعد حكم شرعي 13 قاضي اقامت الحد كان من ضمن اللي يقيم الحد 2 أو 3 شيعة والباقيين سنة. هذا نمر النمر له خطب مسجلة اليوم موجودة عندنا في القطيف يخطب كانت تسب الامير نايف رحمة الله عليه وتسب الحكام وولاة الامر في هذه البلاد وكان يثير الناس بكل تحدي ويلبس شماغ واقف على منبر في السعودية ولابس شماغ ومعه في جيبه بطاقة سعودية. ومع ذلك هذه الحدود وتنفيذ احكام الله هذه يا جماعة مثل اقامة هذه الحدود تدرأ الشر لان الشدة الواحد قد يؤثر على مجموعة. من كان يصدق ان عندنا اليوم في السعودية في انه يأتي من يفجر مثلا في مسجد ولا يقتل رجال امن؟ من كان يصدق؟ احيانا واحد قد يكون سبب والعياذ بالله في زعزعة امن بلد كاملة. ولذلك ينبغي ان يقطع دابر اولئك. والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا امر بهذا الامر صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم. ايضا عثمان بن عفان طبعا هذا الغريب في معركة ذات الصواري اللي قلتها لكم الاسبوع الماضي وين كان عبد الله بن سبأ؟ من يتوقع؟ يقولون لقوا عبد الله بن سبأ على حدود الرومان وشافوه بعض الصحابة وجلس يتخبى. وش عندك يا عبد الله بن سبأ؟ فهو جاي يوصل اخبار ويحاول ان يخون الامة المسلمة في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. ايضا عبد الله بن سبأ جمع تلك الاموال واصبح هو الذي يدير مؤامرات اليهود. الشيء الثاني ان ابن سبأ لبس لباس النفاق قناع لعدم استطاعته حاول يواجه المسلمين ما يقدر. فلا بد انه يقول انا اشهد ان لا اله الا الله نفاقا. اليوم والله بعض الصحفيين اقسم بجلال الله انا اقرأ لبعضهم في بعض صحفنا مع الاسف يجي يحط له عنوان المقال آية ثم يحرف الآية ويلوي اعناق النصوص على مزاجه. ليش ليش؟ يعرف ان الشعوب والناس خاصة في المملكة ناس بالفطرة اسلامهم يحبون الدين فيحاول يدغدغ مشاعر الناس بمفاهيم يحط آية عامة لكن يدس فيها السم ويحاول يفسرها وينزلها زي ما يبغى. عبد الله بن سبأ كان يفعل ذلك، تحرك بين البلاد، راح المدينة يبغى يوقع فتنة ما قدر، المدينة صلبة لانها رأس الاسلام. توجه الى الشام لقى معاوية، معاوية والي خليفة قوي ولا استطاع في الشام لانه كان مسيطر سيطرة قوية. راح للكوفة والبصرة وبدأ يكون عدد من الثوار، ناس مجانين طايشين، فبدأوا يؤيدونه على ما يريد. وحاول انهم يكرههم في عثمان بن عفان ويفتري على عثمان ويحاول ينتقم من المسلمين لغزوات هزم فيها الكفار الذي كانوا بالنسبة له اكبر حليف في ذلك الوقت. والناس فيهم الجاهل وفيهم اللي ما يدري وفيهم الحاقد والكاره على المسلمين. وهنا بدأ ينشر الفتنة عبد الله بن سبأ وبدأ يأتي في الكوفة ثم انتقل من الكوفة الى البصرة وراح الى مصر. وكل هذا وهو طالع في الصورة قدام الناس انه دين وانه بعيد عن الفتنة هذه كلها. ثم هو ايضا حاول حتى من ايام عمر رضي الله عنه وارضاه يثير الشائعات على عثمان بن عفان. ادعاه اولا قال ان عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه يعين عيال عمه. قال عثمان بن عفان بني امية هم اكثر الناس سوادا، يعني هم عددهم كبير. اعطيكم دليل، يوم راح النبي لصلح الحديبية قال عمر بن الخطاب يا رسول الله اني اشير عليك ان ترسل من؟ عثمان. ليش؟ لان عثمان له عزوة ولا يزال عدد بل عدد كبير من بني امية ما اسلموا الا متأخرين، فاذا دخل مكة سيجد من يحميه، فهم عددهم كبير ومنهم عدد كبير كذلك لم يسلم. عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه ليس المجني عليه فقط يا جماعة، المجني عليه الحقيقي الامة. يأتي للناس يقول ان عمار بن ياسر يضربه عثمان بن عفان، عثمان بن عفان ما ضرب عمار بن ياسر، لا والرواية يقولون انه ضربه حتى فتق امعاءه، يبغى يستعطف الناس انه يضرب الصحابة رضوان الله عليهم حتى يقرب بنو عمومته. كذلك يدعون ان عثمان بن عفان كان يسكت الناس ويرسل بنو عمومته ايضا ان يجبوا اموال المسلمين من الغنائم وغيرها وانهم لم تكن لهم. يقول لهم عثمان انا اعطيهم من مالي. عثمان بن عفان لحظة وفاته طلع عمار يصرخ قال اتقوا الله. عثمان بن عفان يطلع عمار بن ياسر يقول اتقوا الله، تمنعون رجل اشترى لكم بئر رومة ان يشرب من الماء؟ قالهم اعطوني موية، قالوا اشرب من الركي بير قديم في البيت وبيحطونها اكرم طلع مثل الزبالة، وكانت الموية فيه نتنة وكانت قليلة. قال او يشرب خليفة رسول الله من ماء نتن وتشربون انتم الماء العذب؟ وقام عمار بن ياسر ودافع عنه، وهذا فيه رد على الذين ادعوا تلك الادعاءات التي ليست صحيحة. وقالوا انه ضرب عبد الله بن مسعود حتى كسر اضلاعه. يقول عبد الله بن مسعود والله ما ضربني وما رفع يدا علي، انما نبهني، لان عبد الله بن مسعود كان عنده المصحف، مو بقلنا عثمان وجه ان اي نسخة مكتوبة غير ما نسخ يحرق، عبد الله بن مسعود احتفظ بنسخته كان كاتب عليها بعض الكتابات الخاصة. فبلغ عثمان ان عبد الله بن مسعود يحتفظ بنسخة من المصحف، قال له يا عبد الله احرق ما لديك فاني اخشى ان يختلط على الناس. يقول فرفض عبد الله بن مسعود في البداية، ثم اخبره عثمان بوجهة نظره قال اخشى ان يختلف على الناس، قال فاستجاب له عبد الله بن مسعود واحرق النسخة الموجودة. هذا كل ما دار، لكن قضية الكذب في التاريخ هذه مصيبة. وقالوا انه نفى، يعني طرد ابو ذر الغفاري وقالوا اطلع من ارضنا فلست منا. يقول والله لم يكن ذلك، انما جاء ابو ذر الغفاري وطلب مني ان استعمله. وش معنى استعمله؟ يعني حط والي امير. يقول فتذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ابو ذر الغفاري يقولون كان قوي، يعني قوي الحجة في اللسان، شديد اللهجة اذا تكلم، لكنه لا يستطيع ان يتولى امر اثنين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ابو ذر رضي الله عنه وارضاه قال له الرسول: يا ابا ذر، انك لن تتولى امر رجلين، انت ما تقدر تتولى امر رجلين. يقول عثمان: تذكرت مقولة النبي صلى الله عليه وسلم هذه، فلم اولي ابو ذر. لكن لم يحصل بين ابو ذر رضي الله عنه ولا بين عثمان بن عفان اكثر مما حصل مما ذكرته الان. ايضا عثمان بن عفان الكلام انه كان يعطي بني امية، عثمان تعرفونه تاجر، وهو اللي تبرع للمسلمين في اكثر من واقعة في تاريخ الاسلام، وكان يعطي بني عمومته، يقول: اعطيهم من مالي صلة في ارحامي، انا ما خليت من مال المسلمين، انا تاجر فاعطي اقاربي وبني عمومتي، لكنني ما اعطيت احدا ما اعطيتهم من غير مالي، انما هذا من مال الحر. وهذا رد ايضا على شبهة اولئك. ثم ايضا ايها الاحبة، انا ابغى اتكلم على امر الحقيقة مهم. طبعا ابو ذر الغفاري تعرفون ان الرسول قال له، الرسول عليه الصلاة والسلام: انك تبقى وحدك. دخل ابو ذر على عثمان قال: ولني. قال: لا اوليك. ثم قال: تأذن لي اطلع، انا ابغى اطلع من البلد. قال: لما؟ قال: اريد ان اذهب لوحدي. فسمح له عثمان، يعني ما عثمان لم يمنعه. وهذا يعود الى حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لابو ذر رضي الله عنه: انك تعيش وحدك وتموت وحدك. وراح ابو ذر في البر ومات لوحده بالفعل، حتى مرت قبيلة من القبائل وشافوه ميت ثم حملوه ودفنوه. فجاء هؤلاء الخوارج المجانين وقالوا: انت اللي نفيته وانت اللي تسببت في قتل ابو ذر رضي الله عنه وارضاه. ايضا بدأوا يطلعون عليه اشاعة ان عثمان يحرق المصاحف، وسموه حراق المصاحف. تعرفون لما تجي عند واحد عامي تقوله ترى فيه خليفة ولا ملك ولا امير يحرق القرآن، ما قال له شو السبب، هو احرق كل النسخ القديمة حتى لا يختلط على الناس اكثر من نسخة. ثم بعد ذلك يأتي كل منهم يقول: القرآن الصحيح هو الذي عندي. هذا كل ما كان مع عمر رضي الله عنه وارضاه. عثمان بن عفان رضي الله عنه، اما مسألة البيعة يوم قالوا بيعة الرضوان، تصدقون ان بعض الجهال حتى اليوم، انا اشوف بعض حجج الارهابيين، قابلت لي شاب في المسجد عند بيتي، صليت الحقيقة ثم يوم طلعت لحقني قال: يا شيخ ودي اسألك. قلت: تفضل. جلس يسألني عن قضية، جلس يتكلم عن التكفير وما التكفير، وليش انتم تقولون اننا ما نكفر الناس، انا ما اعرف الحقيقة. وقال لي: اللي يشتغلون كذلك من ابنائنا وعمومتنا في المباحث نبي نقتلهم، يحاول يبرر نفسه. فمسكته على جنب، الموضوع خطير، قلت: ترى الموضوع مو بحق وقفة شارع، هذا موضوع خطير، انت على كده تريد تقتل العالم كله. يوم قلت له: كيف تقتل ابوك وتقتل خالك وتقتل عمك وتكفر اهلك؟ قال: ان النبي عليه الصلاة والسلام قاتل اعمامه واقاربه. يلا حلها، يعني شوف الشبهة. واحاول اقنعه. قبل كم يوم احنا سمعنا اللي في سوريا اللي قتل امه، انتم منكم ما تدرون، قتل امه، قال: انت مرتدة، انت كافرة، وقتلها بحجة انها كافرة. بالله هذا دين؟ هذا الجهل بعينه. وبعد ذلك يأتي من يقول: لا، هذا هو الجهل بعيني. هؤلاء الشرذم الذين خرجوا في وجه عثمان بن عفان هم من جملة اولئك الذين يتكلمون ولا يعلمون ولا يفقهون ايضا ما يقولون ويتشددون. ثم كان رضي الله عنه وارضاه يخبر الناس ان هذا الامر امر ينبغي ان يرفض ولا يكون. المهم ان عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه وطلعوا عليه اشاعة قالوا ان عثمان رجع على منبر النبي. شوفوا التخلف. عثمان بن عفان اول خطبة خطبها على الدرجة الثالثة، الرسول له منبر من ثلاث درجات، يوم مات ابو بكر تولى الخلافة وصار يخطب على الدرجة الثانية، ويوم مات ابو بكر صار عمر يخطب على الدرجة الثالثة. اول يوم تولى عثمان خطب على الدرجة الثالثة، لكن لما انتهت خطبة الخلافة رجع على المنبر فوق، قالوا انك خالفت، انت تتحدانا وتتحدى ابو بكر وعمر، ترجع على الدرجة الثالثة، ابو بكر وعمر ما صعدوها. قال: ايها الناس، يعني انتم يا جهال، اني صعدت على المنبر لسببين. اولا خشيت ان المنبر يزال، يقول ما اسمع. طيب انا نزلت على الدرجة الثالثة، اذا جاء الخليفة اللي عقبه وين يروح؟ يحافر في الارض؟ بطبيعة الحال لازم اعيد المنبر واعيد هيبته، هذا واحد. اثنين، لما وسع المسجد 150 طول 150 عرض، صار الناس ما عاد ينشافون الصفوف الطويلة، فيصعد على المنبر حتى يراه الناس في اطراف المسجد وفي اخر المسجد. هذه من جملة الحجج او من جملة الشبه التي اثيرت على عثمان. ايضا من جملة ما قالوا انك زدت في الاذان يوم توسعت المدينة شوي وكثروا الناس. الاذان الاول اللي نسمع اليوم في صلاة الجمعة هذا سنه عثمان رضي الله عنه، صار يأذنون قبل صلاة الجمعة عساس يخبر الناس وينتشر للناس الخبر ان وقت الصلاة قد حان. قالوا انت ابدعت في الدين وجئت بشيء ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ايضا في منى، يا امراح المنى بسألكم سؤال، الحجاج في منى يقصرون ولا يجمعون؟ يقصرون. ولا يتمون الصلاة اللي في منى؟ ها في عرفة يجمعون الظهر والعصر، وفي مزدلفة يجمعون المغرب والعشاء، لكن بقائهم في منى يعني يصلون ركعتين ركعتين الرباعية ولا يجمعونها؟ لا ما يتمونها، يقصرون. السنة انها تقصر، صلىها النبي صلى الله عليه وسلم قصر. جيد، عثمان بن عفان يوم جاء في الحج اتم ولم يقصر، فاستغربوا عدد من الصحابة منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قالوا يا عثمان كيف تتم يعني تتم الصلاة والنبي قصرها؟ قال انا لي بيت وزوجة في مكة فارى انني مقيم ماني مسافر، وهذا اجتهاد رضي الله عنه. وطرع عبد الله بن مسعود وصلى، يوم جاء يصلي عبد الله بن مسعود اتم ولا قصر؟ اتم، لاني يقول خشيت ان افرق الناس. يا جماعة هذا هو الفقه. بعض الناس والله اسمحوا لي هذول مجانين، يجيك في سورة المائدة يقرأ قول الله جل وعلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. نقول له قبلها ايتين، قبلها آية تقول من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون، وقبلها الآية آية ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، فسماهم الله ظالمين وفاسقين وكافرين. معنى هذا ان الآية تنزل على كل، مو على نوع معين، فيه من يترك الحكم ظالما وفيه من يترك الحكم فاسقا وفيه من يترك الحكم كافرا، وهذا مو بوقت الشرح والتطويل. شاهد الكلام، ايضا قالوا تخلف يوم بدر، ليش ما حضر عثمان يوم بدر؟ من يعرف؟ نعم شيخ. تفضل. اظن زوجته كانت، زوجته من هي؟ شو اسمها؟ رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مريضة، واللي قال لها اجلس من هو؟ النبي قال لها اجلس يا عثمان ولك اجر من خرج ولك سهمه، لك اجر الخروج اجر المعركة والسهم الغنيمة. اثنين، ان الرسول ما طلع للحرب، كانت عير فقط لم يخرج الحرب، هذا واحد. طيب يوم اللي هم قالوا عن بيعة الرضوان ذكرناها، ان بيعة الرضوان هو اللي كان رايح ما كان موجود، لما مد النبي صلى الله عليه وسلم يده قال من يبايعني على الموت حتى ننتصر لعثمان، عثمان هو عند قريش اصلا، والذي اشيع انه قتل فلذلك ما كان موجود. واما يوم احد فالصحابة لما سمعوا ان الرسول مات جاءوا نازلين رايحين متوجهين للمدينة، وقد عفى الله جل وعلا كذلك عنهم، وكان ذهابهم للمدينة لاجل ان يحموا المدينة خشية ان كفار قريش يغزون المدينة ويقتلون المسلمين في داخل المدينة. المهم ان عثمان ابن عفان رضي الله عنه ابن سبع جالس شغال على هالموال. مرة ابن عمر شاف رجل جاي من مصر، ابن عمر عبد الله بن عمر، ودخل رجل من مصر وشاف الصحابة جالسين، فقال الرجل هذا ايكم شاهد محمد؟ من اللي منكم قد شاف الرسول؟ قال عبد الله بن عمر انا. قال تأذن لي ان اسألك؟ قال اسأل. قال اني سائلك ومشدد عليك المسألة. قال له اسأل. يا مرحب ومسأل. قال هل تعلم ان عثمان لم يشهد بدرا؟ قال اللهم نعم. قام يتضحك المصري هذا. قال هل تعلم انه رجع في يوم احد؟ قال اللهم نعم. قال هل تعلم انه لم يبايع في بيعة الرضوان؟ قال اللهم نعم. قال رجل الله اكبر، يعني كأنه جاب معلومة جديدة. قال له اجلس اجلس ابن عمر، ابن عمر فقيه وعالم من علماء الصحابة، اجلس يا رجل. اما في يوم بدر فقلنا السبب ان النبي اجلس عند رقية فقد كانت مريضة وذكرنا، واما في احد فظن الناس ان النبي قتل وخشيوا على المدينة وقد عفى الله عنهم، واما بيعة الرضوان فهو الذي كان في الداخل عند قريش. هذا الرد جعل هذا الرجل يقف متلعثما لكنه قال لا اقبل كلامك لانه جاهل. وهذا اللي يحصل اليوم. ايضا بعض الناس يقولون شخصية عثمان مين مثل شخصية عمر. صحيح كل واحد منهم له شخصيته، لكن عثمان بن عفان شخصية قوية وحازمة. وبذكر لكم الان يا جماعة، واحد عمره وصل 82 سنة، فتح هذه الفتوحات العظيمة والكبيرة. هذا قوي ولا مو بقوي؟ بل والله قمة القوة وقمة الاستبسال وقمة الشجاعة عند عثمان رضي الله عنه وارضاه. ثم قال اللهم اني اشهدك، اللهم اني اشهدك، يقولها عثمان يتبرأ من الدماء. قال يا عثمان بن عفان هذا الرجل يتكلم في عرضك واقتله. قال اللهم اني اشهدك اني بريء من كل دم. ما يستطيع عثمان، يقول لا يمكن، لا تحل الدماء الا في ثلاثة: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والرجل التارك لدينه المفارق للجماعة. اللي تارك الدين وفارق الجماعة هذاك اللي يقام عليه الحد، اما غير ذلك فلا. الفتنة عموما بدأت تنتشر، وصارت تنتشر بين الناس في الكوفة، في البصرة، في مصر. عبد الله بن سبأ وش هدفه؟ هدفه الرئيسي انه يزيل الخلافة، ما يبغى خليفة للمسلمين عشان يضعف المسلمين، بدليل ان عام 924 حصل ما يبغاه. الخلافة استمرت لين عهد العثمانيين، ما زالت الخلافة، لكنه اراد ان يسقط تلك الخلافة في وقت عمر، في وقت عثمان بن عفان رضي الله عنه. وهو جالس ينفذ هدف لليهود وللرومان. استمر الامر لين 1924. طبعا وحدة الامة غالية جدا واجتماعها مهم، ولذلك انا اقول لكم كلام قلته امس في مناسبة. ابى اسألكم سؤال، ليش حنا نصلي الصلوات الخمس في المسجد؟ طبعا احكامها واسبابها ومقاصدها كثيرة، لكن من جملة مقاصدها تعرفون الصف هذا وش يوحي عليه؟ يدربنا على الوحدة. الله يقدر يقول صلوا الفروض الخمس في بيوتكم، وهذا يقولها للشباب. ونطالع المسجد الله اكبر، جنبك احد يمين واحد يسار، واحيانا جنبك طبقات، تصلي جنب عامل وجنب فقير وجنب غني وعند اسود وعند ابيض. هذه وحدة الامة. اثنين، اذا دخلت المسجد ولقيت الصف مكتمل، بعض الفقهاء يقولون انك ما يجوز تصلي منفردا في الصف، صح ولا لا؟ ليش تسحب واحد او تنتظر عشان توقفون اثنين؟ عشان تعرف قيمة الاجتماع. ثلاثة، يوم الجمعة اخر الاسبوع نجتمع مجموعة كبيرة في المسجد علشان نشعر بقيمة الاجتماع. اربعة، نصوم كل المسلمين شهرا واحدا لمدة 30 يوم او 29 يوم، من صلاة المغرب او من صلاة الفجر حتى اذان المغرب، وحنا صايمين نفطر مع بعض ونمسك مع بعض. هذه وحدة. نحج الى مكة ونقف في يوم عرفة، واللي ما يقدر يقف في يوم عرفة يصوم يوم عرفة. تتوحد الامة في مكان واحد، بزي واحد، بهيئة واحدة، بكلمة واحدة، لبيك اللهم لبيك. كل هذا لاجتماع الامة. اليوم الولايات المتحدة سمت نفسها الولايات المتحدة، وكذلك الوحدة الاوروبية المشتركة، وفي عملة بينهم اليورو والدولار، وعندهم فيزا، تاخذ فيزا اوروبية تفر اوروبا كلها. وحنا الى اليوم ما زلنا ما نعرف قيمة الوحدة. يا جماعة، الاسلام يعلمنا ان وحدة الاسلام يجب ان تنطلق. المهم، هذا بن سبأ جلس يثير الناس، حاول الى المدينة ما استطاع، راح الشام، لقى بغيته في الكوفة وفي البصرة، سوى له قواعد وحط له ناس، ثم طلع لمصر وجلس يحط بنود، يقول لهم وش رايكم اطلعوا الى عثمان بن عفان في المدينة ومروا بالمعروف وانهوا عن المنكر واستميلوا الناس. قاموا هذولي قلبوا الناس على ولاة الامر وطالبوا بعزل عثمان بن عفان، وقالوا لابد ان نغير عثمان ولا نبغاه. انتشر هالكلام وخاصة في الكوفة. كان الوالي في الكوفة الوليد بن عقبة رجل عظيم. هناك بعض الشباب اجتمعوا على عبد الله بن سبأ في الكوفة واتفقوا على امره، على انهم قالوا شف، نحن يا عقبة بن الوليد او الوليد بن عقبة، اذا ما وقفت معنا اتهمناك عند عثمان انك تشرب الخمر. فراحوا اتهموا الوليد بن عقبة عند عثمان انه يشرب الخمر. فعثمان بن عفان قال ائتوني بشهود، وحضروا شهود كذب زور، وجلده عثمان ثم عزله من الولاية. وبدأت الفتنة تكبر اكثر واكثر. ثم بعد ذلك اتفقوا على امر، وراحوا لسعيد، او ارسل لهم سعيد بن العاص، وهو داخل الكوفة خرجوا عليه بالسيوف. والغريب انهم رجعوا من مكان من عند القادسية. يا جماعة تاريخنا مهم. رجع سعيد لعثمان قال له يا امير المؤمنين لقد دخلت عليهم فطردوني، ماذا تريد ان افعل؟ قال ماذا يريدون؟ قال ما يبغوني خليفة، ما يبغوني والي. قال اسألهم من يبون؟ قال من تريدون بدالي؟ يقول سعيد بن العاص. قال نبغى ابو موسى الاشعري. رجع الى عثمان قال ارسلوا ابو موسى الاشعري. راح ابو موسى رضي الله عنهم وارضاهم جميعا، فلما دخلوا خرجوا له وقالوا له صلي بنا. قال اصلي بكم بشرط على السمع والطاعة لعثمان بن عفان. قالوا نعم. ارسلوا الى عثمان بن عفان او ارسل عثمان بن عفان كتاب وخطاب. قال في خطابه وما جعل الخطاب اللي ارسل عثمان بن عفان ايده الصالحون وعارضه ناس ما يحبون الخير. انا بس ابغاكم لاني ذكرت المقدمة هذه مهمة. قال لهم عثمان اما بعد امرت عليكم من اخترتم وارسلت لكم سعيدا فطردتموه واردتم ابو موسى فامرناه، وان الامر اذا اشتد عليكم فارجعوا الى ابي موسى، واذا اشتد عليه الامر فليرجع الينا. ثم جلس يوصيهم رضي الله عنه وارضاه. قال لا تطيعوا لا تأمروني بشيء فيه طاعة الا نفذته، ولا تطلبون امرا فيه معصية الا رفضته. بدأ عبد الله بن سبأ ينشر فتنته ووصل الى المدينة. قال عثمان رضي الله عنه اشيروا علي، وين علي ابن ابي طالب؟ الان هذول جالسين كل يوم يقولون شل الولاة ولا نبغاك انت خليفة. قالوا له ارسل لهم كبار الصحابة. كبار الصحابة يروحون للامصار، صار في الكوفة في البصرة في مصر في الشام، يقولون ما نبغى الولاة ونفيهموا فيهم. قال روحوا يا كبار الصحابة شوفوا لي وش الموضوع من باب اني اتأكد. ارسل عدد من كبار الصحابة، عمار بن ياسر ارسل في كوكبة مع الصحابة الى مصر، وارسل القعقاع بن عمر الى الكوفة ومع محمد بن مسلمة، وارسل عبد الله بن عمر الى الشام، وارسل اسامة بن زيد الى البصرة. يوم راحوا درى عبد الله بن سبأ وش قال لهم؟ قال بيجونكم اخويا عثمان، اذا دخلوا خلوكم طيبين وتصالحوا ولا تذكرون ولا تبسوا نفاق. جو الصحابة شافوا الوضع، جلسوا ايام ما شافوا شيء. رجعوا العمر لعثمان قالوا يا امير المؤمنين والله ما رأينا الا ان الناس في صلح وفي سلم وفي محبة وفي اجتماع. الخبث عند عبد الله بن سبأ قال ايضا مدام الامر هكذا ابرسل لهم رسالة. ارسل عثمان بن عفان رسالة الامصار، قال انا ساجمعكم في الحج، انا بحج السنة هذه، وكل من كانت له مظلمة ولا عندكم مشكلة على الوالي في الحج تجتمعون عندي في ميناء واسمع منكم ونعزل من لا يستحق ان يكون عليكم اميرا على كل عمالي، واللي ما يقدر يجي انا ادفع له قيمة الذهاب والاياب. عثمان بن عفان رضي الله عنه ارسل الى معاوية وارسل الى عمرو بن العاص وارسل عبد الله بن ابي سعد بن ابي السرح وابو موسى الاشعري وسعيد بن العاص، فقال اجتمعوا الي. واجتمعوا واستمع منهم وش عند الناس، فما وجدوا عند عثمان عند اولئك الا ما كان يهدئهم الا انهم كانوا يخشون الفتنة التي اخرجها عبد الله بن سبأ على المسلمين. لما قرب موسم الحج، تعرفون الناس يطلعوا للحج في شهر شوال لان المسافة بعيدة، والناس ايضا يحتاطون للحضور للحج مبكرا. قبل يروحون الصحابة الكبار للحج طلع عدد من المسلمين، قام عبد الله بن سبأ يرتب، رتب في الكوفة في البصرة في مصر، وجاء على اساس يبغى يوديهم الى الشام، من الشام عفوا كذلك الى الحجاز. فقال لهم اطلعوا جهز له في كل بلد، يعني في مصر اربعة فرق وفي الكوفة اربع وفي البصرة اربع، كم عدد ذولي؟ 12 في 250 كم؟ يعني 250 كل فرقة، يعني كل جيش 1000 تقريبا. كم يطلعون؟ 3000 تقريبا. 3000 قال لهم انتم تروحون على انكم تبغون الحج، تطلعون من البصرة من الكوفة من هالمواقع على انكم رايحين بتحجون، واذا قربتم حول المدينة ابعلمكم خطتي. طبعا طلع على كل فرقة قائد، ولضيق الوقت يمكن ما ودي اذكر الاسماء على اساس ما يطول الكلام، طلع على كل فرقة واحد يقودهم، والاربع الفرق هذه عليهم قائد اعلى بحيث يوجههم. لما وصلوا الى حدود المدينة واقتربوا، الان المدينة ما في احد يا جماعة، ترى المدينة ما فيها جيش، المدينة رأس الاسلام ما تحتاج الى جيش، وفي وسط الجيوش موجودة على الثغور على الحدود الاماكن الخطيرة، اما داخل المدينة ما يحتاج. وكانت الناس طالعين، يعني لو جمعنا جيش المدينة مع اللي موجودين على حدودها بنجمعهم يمكن ما يطلعون 500 رجال، بينما هؤلاء ولا معهم اسلحة، لان المدينة امنة، بيضة الاسلام يا جماعة، مكان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المهم اربع فرق طلعت من كل مكان تقريبا قرابة 800 او الى 1000، وكل بلد يخرجون. ولما احاطوا بالمدينة وقفوا عندها، هذا الكلام كان اطلعهم في شهر شوال في بداية ذي القعدة، وصلوا وحاصروا المدينة. ولما حاصروا المدينة اغلب الناس كانوا طالعين من الحج، بقى الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله والحسن والحسين، هذول من كبار الصحابة، وعلي رضي الله عنه وارضاه. لما دخلوا وش تبغون، جاء الخبر لعثمان، قالوا في ناس محاصرين حدود المدينة، ماذا يريدون؟ قالوا نحن نطالب بعزل عثمان بن عفان. وجهوا لكل مجموعة واحد، قال اختاروا واحد يجي عندي ويناقشني واسمع منكم تسمعون مني. فارسلوا له مجموعة من الرجال وجلسوا يناقشون عثمان. عثمان بن عفان يقول لهم ماذا تريدون؟ قالوا نبغاك تترك الخلافة. قال اتركها لما؟ والله لا انزع ثوبا او قميصا قمصني اياه الا قمصني الله ربي، او ثوبا البسني الله ربي. طبعا هذا لا يعني انها وحي، لكن ما دام الامة اختارتني فيد الله مع الجماعة. قالوا لا، حنا ما نقبل بك خليفة ابدا. شوفوا عبد الله بن سبع ذكي، يوم جاي يفرقهم قال لهم ادخلوا على عمر على عثمان، انتم يا اهل مصر قلوا نبغى علي بن ابي طالب، وانتم يا اهل الكوفة قلوا نبغى الزبير، وانتم يا اهل البصرة قلوا نبغى طلحة. هو ذكي على اساس لو اتفقوا الثلاثة ذولي على انهم يقاتلون عثمان يختلفون في اختيار الخليفة. هذا يدلك انه ما يبغى ازالة عثمان فقط، يبغى اسقاط الخلافة كلها. طبعا عثمان بن عفان رضي الله عنه ذكي، لما درى عن هذولي جاب رجل او اثنين منهم من قريش، هذين الرجلين واحد من بني مخزوم وواحد من بني زهرة، سبق ان عثمان جلدهم ادبهم تأديب، قال عثمان فرصتي، وهذول اثنين منشتهر عند الناس ان عثمان ضربهم، والثوار ذولي يقولون من ضمن من ضرب هو ضرب هذين الرجلين. قال عثمان بن عفان تعال انت، واحد من بني مخزوم وواحد من بني زهرة من قريش، روحوا الى هالثوار وقولوا مش تبغون من عثمان، واستميلوهم يعني خلوكم كانكم في صفهم، لانهم سيثقون فيكم ويعلمونكم الاخبار. وهذا من ذكائه، راحوا الاثنين هذول واحد من بني مخزوم وواحد من بني زهرة، فقالوا لهم وش عندكم؟ حنا مثلكم ترى عثمان سبق جلدنا. فدخلوا قالوا هذا عثمان فعل، وانه ظلم وانه ضرب، وقالوا الكلام المكذوب على عثمان رضي الله عنه. وهذول يحاولون ايدونهم يقول صح صدقتم انتم مش تبغون. لقطوا منهم معلومة مهمة، قالوا نريد ان نعزل عثمان، واذا لم يعتزل عثمان قتلناه. يوم سمع قتلناه اثنين ذولي بلغوا عثمان، ونكمل ان شاء الله تعالى بعد الاذان، اذن ونكمل ان شاء الله. بسم الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله وإن لم تعزل قتلوك. حذيفة رضي الله عنه وأرضاه كان موجود والحديث يسمع. طلع حذيفة وقابل واحد من الصحابة قال ماذا تقول؟ انت تعرفون حذيفة امين ايش؟ امين السر وكل احاديث الفتن عنده. يقول احد الصحابة فرح يكتب عبد الله بن عمر فقلت ماذا تظن يحدث لعثمان؟ قال يقتلونه والله. فقال اين هو؟ يعني ايش بيصير له؟ قال هو في الجنة والله. قال واين هم؟ قال هم في النار والله. وهذا يوحي ايضا حذيفة بن اليمان يتكلم عما اخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المهم عثمان لما سمع الكلام قال جيبوهم لي انا ابغى اقابلهم. جو الثوار ارسلوا منهم مجموعة فلما دخلوا على عثمان بن عفان نظر اليهم عثمان وقال لهم اعطوني هذا المصحف جيبوا المصحف. ثم قال خذ يعطي احدهم قال له لا استر. قال افتح على السابعة. السابعة اي سورة في المصحف بسرعة؟ لا يونس. فقال افتح على السابعة. يقول يوم فتح على السابعة لسورة يونس قال اقرأ. فقرأ حتى بلغ قول الله جل وعلا الله أذن لكم ام على الله تفترون؟ قالوا لم نفتري على الله. انت حطيت حمى. تعرفون الحمى حمى الابل زي الان المحميات اللي عندنا. من عهد ابو بكر كان فيه حمى لكن كانت قليلة عشان الابل كانت شوي ابل الصدقة. ويوم جاء عمر كانت الحمى قليلة. لما جاء عهد عثمان كثرت ابل المسلمين وحط حمى كبيرة ظنوها انها محطوطة له. قالوا انت وضعت الحمى. قال وضعت الحمى في عهد ابي بكر وفي عهد عمر وانا اليوم وضعتها لما كثر مال الصدقة. قالوا لا كذبت انما تريد ذلك لنفسك. وبدأوا يتكلمون عنها عن بعض الاشياء. طبعا الكلام حاضرينها الاعيان وكبار القوم وكبار الصحابة. حاول يناقشهم واقتنعوا الى حد ما بكلام عثمان بن عفان. اطلعوا راجعين انهم خلاص لا يبغون قتال ولا يريدون ان ينزعوا عثمان من الخلافة. لكن بقي في المدينة رجلين اثنين منهم. بقي الاستر النخعي وبقي حكيم او حكيم بن جبل العبدي. هذول من جملة اللي جوا من مصر. هذول بقوا في المدينة. ولذلك يقول المؤرخون هذول الاثنين هم اسباب الفتنة التي سببوها في المدينة وخارج المدينة. شوي الناس راحوا الى درجة انهم وصلوا الى منطقة تسمى البويب. هذه منطقة على حدود مصر. يعني بين مصر او بوابة بين مصر وبين الحجاز. وهم راجعين اهل الكوفة والبصر راحوا وفد واحد واهل مصر راحوا وفد واحد. ثم تفاجأ ويقول فلما انخنا مطايانا بنجلس نرتاح الا فيه راعي بعير مثل الطم يروح من قدامنا ويرجع ويدخل ويعود. فاستغربوا من وجوده، قالوا جيبوها الرجال وش عنده هذا، يبغى يلفت انظارهم. فقاموا الى هذا الرجل وامسكوه، ولما مسكوه لقوا معه رسالة داسها في ثوبه. طلعوا الرسالة، هو متعمد يبغاهم يشوفونها. يوم افتحوا الرسالة مكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم، من عثمان بن عفان الى عبد الله بن سعد بن ابي السرح، اذا جاءك هؤلاء الثوار فاقطع ايديهم وارجلهم من خلاف وصلبهم في جذوع النخل. ثم الختم حق عثمان. يقول يوم شافوه قالوا عثمان خاننا، هذه خيانة، الحين يتفق معنا وينصحنا. يوم طلعنا ارسل لنا من يأتي من ورانا عشان نقتل. طبعا هالرسالة مزورة، يروى ان هالثنين اللي جلسوا في المدينة هم اللي كتبوها، وزوروا ايضا رسالة على لسان علي بن ابي طالب وعلى لسان عائشة رضي الله عنها وارضاها، انها تؤيد القول الذي جاء به علي. المهم وضعوا ختم عثمان. ختم عثمان اختلف المؤرخون، اهل السير قالوا انه سرق وقالوا انه فقد ضاع، فوضعوا ختم عثمان. لما شافوا هذا الكلام قالوا نرجع اذا ونقاتل عثمان. هم رايحين، هم الان مقتنعين وما عاد راجعين. فرجعوا مرة اخرى، لكن رجعوا هالمرة بنفس جديدة. وراحوا اول ما راحوا لعلي بن ابي طالب، الكلام اللي قريته في كتب السير، دخلوا على علي قالوا يا علي الم ترى ماذا فعل عدو الله عثمان؟ لقد نقض العهد الذي بيننا وبينه وقد احللنا دمه. قمز علي قال انتم صاحين، كيف تحلون دم عثمان بن عفان؟ قالوا اما علمت ماذا كتب؟ وقالوا له انه كتب كذا، وشاف الرسالة الختم ختم عثمان. قال ولقد بلغنا رسالتك، قال رسالتي انا؟ فعلم علي انهم يكذبون او انهم جايتهم. قال لم اكتب لكم شيئا وانا ما ايدت الكلام هذا. قالوا هذا كلامك، هذه رسالتك لنا. فقال علي والله ان هذا الامر ابرم في داخل المدينة، حتى جاء رجل مسروق تابعي رضي الله عنه ورحمه، يقول دخلت على عائشة ام المؤمنين، قلت يا عائشة كيف تكتبين لهؤلاء الثوار حتى يأتوا يقتلوا عثمان بن عفان؟ فقامت ام المؤمنين رضي الله عنها قالت والذي امن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت يدي ابيضا على اسود او اسودا على ابيض، يعني الحبر والورق، والله انهم افتروا علي وما كتبت عن عثمان كلمة واحدة. يقول الاعمش رضي الله عنه ورحمه قال شاعت الشائعة حتى ان الاشتر وحكيم ذهلوا. الاشتر وحكيم كانوا موجودين في داخل المدينة. المصريون اللي هم ثلاث فرق، المصريين والكوفيين والبصريين. المصريين ذهبوا لعثمان، ادخلوا يسألون عن هذا الخطاب، وهم الثوار ثائرين على عثمان بن عفان. قالوا لما كتبت فينا هذا الكلام؟ قال ما كتبت فيكم حرفا، انا ما كتبت فيكم شيء، وانا ما اردت لكم الخيانة ولا يخرج مني تلك الخيانة، هذا الكلام مو صحيح. قالوا بل كتبت فينا وهذا هو ختمك. قال ختمي ضاع، او انني افتقدت ختمي من ايام وانه قد سرق. جمع كبار الصحابة وقال نبي نشوف النحل، وجمع من ضمنهم علي بن ابي طالب. فقال للناس اشيروا علي، لكبار الصحابة، الامر اليوم كبير اشيروا علي. قال عثمان علي بن ابي طالب لا نرى الا ان يقتل هؤلاء، لان محاول فيهم يرجعون، قالوا نقتلك تعزل او نقتلك. فقال علي بن ابي طالب نقتلهم يا امير المؤمنين. قال والله لا يقتلون، ولا يقتل انسان بسببي، ولا يسفك دم بسبب عثمان بن عفان. قال معاوية بن ابي سفيان بلغ الخبر في الشام، ارسل رسالة الى امير المؤمنين ابعث لك جيش يحمونك. قال لا تأتيني بجيش، ليش؟ من يعرف ليش رفض عثمان؟ طبعا في اشياء كثيرة، لكن من اهمها قال لو جاء الجيش من الشام ازعجنا اهل المدينة وكثرنا عليهم المصروفات، يجينا جيش يبغى له سكن يبغى له يعاشة وراح يرتفع الاسعار، وفي النهاية يخوف الناس، وايضا قد يكون هناك احتدام ومصادمات وقد يقتل المسلمون، فلا نقبل بذلك ابدا. ثم دخلوا عليه الانصار، وكان زيد بن ثابت معهم، زيد بن ثابت اللي كتب المصحف. قال يا امير المؤمنين ان الانصار معي بالخارج قد لبسوا لأمة الحرب السلاح، يقولون لك انا قد ناصرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالامس، وانا قد وعدناه بنصرة دينه وانا نحب ان ننصرك اليوم. يقول فقال لهم عثمان: لا، لا تفعلوا ذلك، اخرجوا ودعوني. يا عثمان، هؤلاء يريدون يقتلونك. قال: ابدا، معاوية ارسل لك يبغى حمايتك. قال: ابدا. جاء علي بن ابي طالب والزبير والحسن ودخلوا عليه. يا عثمان، لك ثلاثة اشياء، نخيرك ثلاثة امور: اما ان تلبس الاحرام وتطلع على انك رايح تبي تحج محرم، واذا شافوك محرم ما قتلوك، واما ان تسمح لمعاوية يرسل الجيش فيحمونك، واما ان تسمح لنا نقاتلهم. قال عثمان: والله لا يكون ولا واحد من ذولي. اما الاحرام، اصلا هم ما قدروني، يرون اني ماني بمسلم، ضال، لبست الاحرام ولا ما لبستها، وهذا منهج الخوارج. الامر الثاني، الجيش، قلت لكم وش السبب. قال: لا اروع الامنين ولا اكثر عليهم بمعيشتهم، اما قتالهم فلن يقتل من اجل عثمان نفسا واحدة مهما كان الامر. جهز علي بن ابي طالب جيش، ومعه المغيرة وسعيد وطلحة ومجموعة من الصحابة، وحاولوا في عثمان رضي الله عنه، لكنه رضي الله عنه وارضاه رفض، ولم يسمح لهم ان يدخلوا او يقاتلوا او حتى يدافعوا عنه. المهم ان عثمان بن عفان ارسل خطاب للامصار وقال للناس: يعني ثبتوا الناس عندكم واخبروهم ان الامر يعني مستتب، وان الخلافة قائمة، وان الامر على ما يكون عليه، يعني ما عندنا اكثر من اللي عندنا. وبدأوا الان يحاصرون المسجد والبيت. تخيلوا عثمان بن عفان ما يقدر يطلع الا للصلاة، امير المؤمنين. ترى عثمان تاجر، ترى بيت عثمان، خلني اوصف لكم اياه حسب ما ذكر في السير. عثمان من يساره المسجد، وعن يمينه جيران بيوت الانصار، ومن امامه مثل الساحة حوش، ووراه نفس الشيء. وبيت عثمان كبير، وفيه ابناءه وزوجاته وخدم، لان عثمان رضي الله عنه تاجر. حاصروا على عثمان موقع البيت، وكان فقط يطلع يصلي بالناس ويرجع. تخيل، يطلع يصلي ويرجع للمسجد. وصعد مرة رضي الله عنه على المنبر يخطب خطبته، فلما صعد على المنبر مسك العصا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك عصا، ثم لما مات مسكها ابو بكر، ثم مسكها عمر، ثم بدأ يمسكها عثمان. والعصا سنة ان تمسك مع الخطيب على المنبر. فيوم صعد ومسك العصا، قام له رجل يقال له جهجاه الغفاري، ليس الغفاري، الغفاري بالفتح، واخذ العصا، مسك العصا وكسرها كذا على ركبته، سحبها من عثمان وكسرها على ركبته. يقول الروايات، روايات السيرة، فطلعت قطعة من العصا او شظية، قيل انها دخلت في رجله، وقيل دخلت في يده، فاصيب بالاكلة اللي هي مثل ما يسمى اليوم بالغرغرينة، حتى بترت قدمه او بترت يده، اختلفت الروايتين، يده ولا رجله، فكسرت وقطعت رجل يد الرجل هذا او رجله، ثم مات. وفي نفس اللحظة الناس مستغربين، يعني عثمان يخطب وقام له واحد وتكلم عليه، وفي رواية قال له: اسكت ايها الثعالب، او حولها العبارة. هو كان يصفه بالظبي، ذكر الظبي. عثمان قلت لكم في وصفه ان كثير الشعر، تذكرون ولا لا؟ ومن كثرة شعره كان يبين شعره حتى في مقدمة صدره، وكان يشبه بذكر الضبع، الضبع مليء الشعر. حتى ان عثمان سكت، وقام علي، وقام الصحابة، صار بغى يصير مضاربة. قال له علي عثمان بن عفان: اسكت ايها الكلب، او كما قال. قال: والله انكم عندنا من مسجد رسول الله وعلى منبره، ويعرف الصحابة انكم ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الفوضى صارت في المسجد كبيرة، وبدأت الاصوات ترتفع، وتضارب الناس، حتى اخذ منهم رجل حجرا فرمى بها عثمان رضي الله عنه وارضاه، واغشي عليه رضي الله عنه وارضاه، اغمي على عثمان وهو على المنبر. يعني لما يتكلم عثمان ويقف، قال له: يا نفعل، النفعل هو ذكر الظبي. ثم رد عليه عثمان بذلكم الرد، والناس ينظرون للحادثة، مش المجنون اللي يتكلم على امير المؤمنين امام المسلمين. ثم في الاخير بدأوا الناس يتراجمون بالحجر، حتى قيل انهم طلعوا كل الصحابة من المسجد. فلما تكالبوا على عثمان رمي بالحجر وسقط، دخل الصحابة كسروا الابواب ودخلوا على الناس في المسجد، وحمل عثمان رضي الله عنه وارضاه مغشيا عليه، ثم دخلوا بعثمان في داره. الصحابة واقفين عند عثمان وهم يحيطون بالصحابة، 700 رجل المصريون كانوا هم المهتمين باحاطة بيت عثمان رضي الله عنه وارضاه. فتح عثمان، يوم فتح عثمان علموه الصحابة وش اللي دار. طبعا فترة هذا الامر منع الناس من الصلاة، منع عثمان يطلع يصلي بالناس، قالوا الثوار لن نقبل ولن نسمح ان يصلي بنا عثمان بن عفان. يا جماعة هذا خليفة المسلمين، قالوا ما يصلي بنا. طيب راحوا الثوار قالوا يا علي ابن ابي طالب، قال نعم، قال تعال صل فينا. وافق علي ولا ما وافق؟ ايش رايكم؟ ما وافق ابن علي بن طالب، قال والله لا اصلي بكم، لانه لو صلى بهم وش راح يكون؟ كأنه وافق على ان عثمان يزال وانه هو الخليفة الجديد، او انهم يختارون من يريدون، وهذا فقه وحكمة وبعد نظر. قال والله لا اصلي بكم، واعتزل الناس علي وجلس يصلي في بيته، فتنة. ولذلك الصحابة الكبار كذلك لم يصلوا خلفهم. الغريب انه صلى بهم واحد منهم، رجل يقال له عبد الرحمن الغافقي. فدخل هذا عبد الرحمن وجلس طيلة فترة الفتنة هذه لين قتل عثمان، بل لم لين اختار المسلمون خليفة عليهم علي، وهذا هو اللي يصلي بالناس. لكن كان في واحد من الصحابة اسمه عبيد الله بن عدي بن خيار، هذا كان يجي يدخل على عثمان عن طريق الجيران. ما قلت لكم بيت عثمان فيه جيرانه من جهة اليسار، فكان يطب من عند الجيران ويروح يسأل عثمان، قال يا عثمان انهم يصلون بنا فهل نصلي خلفهم؟ وش رايك؟ فاشار عليه، قال عثمان وش قال؟ قال ان الصلاة احسن ما يعمل فصلي خلفهم. واستدل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، اذا احسن الناس فاحسنوا، واذا اساءوا فاجتنبوا اساءتهم. قال هم احسن ما يسوون الصلاة فصلي خلفهم. فجلس يصلي الناس خلفهم خشية الفتنة، وبدأ هذا الرجل ابن الاشتر يدخل على عثمان بن عفان ويحاول ان يناقشه، ماذا يريد الناس؟ علمني وش تبغون انتم؟ قالوا نبغاك تسلمنا مروان بن الحكم من بني امية، لان مروان بن الحكم هو اللي كان يلعب في الحكم، وانتم خليه على مزاجه، كل هذا كذب، وانه اللي كان يامر ولاة بضربنا وسجننا وتعذيبنا، وهذا كله افتراء. قال لا ينبغي ولا يجوز، ليس لانه من بني امية، لان هذا مسلم بريء، ولا عندكم امر صحيح تستطيعون ان تأتون تقولوا انه كان يفعل كذا وكذا. المهم ان عثمان بن عفان رضي عنه منع عنه حتى الماء، منعوه من الصلاة، اول شيء كان يصلي بهم، بعدين منعوه من الصلاة، فحاصروه ومنعوه انه يخرج يصلي بالناس تماما، والموية ما يدخلونها عليه. فناداهم قال يا ايها الناس اسقوا امير المؤمنين فاني قد حفرت لكم بئر رومة. دخل عليه ابن الاشتر هذا قال هذه الركية، الركية بئر قديم محطوط اكرم كرم في الزبالة، اشرب منها نتنة. فلم يشرب عثمان وبقي عثمان رضي الله عنه وارضاه. ثم بلغ الناس ان عثمان بن عفان ما عنده ماء، كان يدخل عليه رجل من جيرانه، فراح الى علي بن ابي طالب قال اخبر عليا ان ليس عندنا ماء، واخبر الزبير واخبر طلحة واخبر عائشة واخبر حفصة. وراح الرجل هذا لعلي، فقام علي خلاص موضوع ما عاد يحتمل. طبعا الصحابة ما قدروا يسوون شيء لسبب ان عثمان هو اللي امرهم امر حاسم ان ما يتدخل منكم احد. فقام علي بن ابي طالب فملأ القرب ملاها موية، يوم جاء من قدام الثوار بيدخل معه البغال والحمير وعليها قرب الماء، لان بيت عثمان مليان فيه نساء وفيه ابناء وفيه خدمة، يوم جاء يدخل هم يستحون من علي، قال افتحوا لي الطريق، قال ما تدخل، قال لا ادخلن على عثمان ولا يشربن الماء، والله ما فعلت النصارى والفرس كما تفعلون، يأتيهم الرجل منا ويؤسر الاسير عندهم فيطعمونه ويسقونه ولا يؤذونه، وهذا خليفتكم وانتم الان تؤذونه، وحتى الماء والشرب تمنعونه عنه، واسمحوا له يدخل الماء على عثمان. فدخل الماء وقال له يا عثمان ائذن لي ان اقاتل، قال والله لا ترفعن سيفا، ولا ترمين رمحا ولا تضربن بسهم او بسيف، خلاص الامر محسوب. فطلع علي بن ابي طالب لكن الماء ما كفى، فجاءت رضي الله عنها وارضاها ام حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بنت ابي سفيان، معها موية عبت القربة وحطتها تحت الحمار اكرمكم الله على ظهر الحمار، وغطت ظهر الحمار بزي يعني خلنا نقول الشرشف ولا شيء من القماش وغطت، فجلست فوقه وكان في واحد يقود الحمار اكرمكم الله. في يوم جت تدخل وقفوها قالوا وين؟ قالت بسلم على آل عثمان يعني العيال عثمان. قال لن تدخلي، شكوا ان تحتها شيء مرتفعة وهي على الحمار ومعها ما تهريب، فتقدمت عنها فضربوا وجه البغلة اكرمكم الله والحمار وقطعوا الرسن الحبل اللي يمسكه الراعي هذا، فلما ضربت البغلة هاجت ثم سقطت رضي الله عنها في الارض وكادت ان تموت من تلك الطيحة. ثم بلغ عثمان ان ام زوجة النبي صلى الله عليه وسلم انها سقط، فغضب عثمان قال يضربون زوجة رسول الله، ثم امر علي ارسل له رسالة قال اني اوصي عليا ان يخرج زوجات النبي كلهن وليسافرن الى مكة، وطلع زوجات الرسول كلهم، وهذا هو سبب خروج، وهذا كلام بعدين بيجينا في عهد عثمان ليش خرجن امهات المؤمنين، وطلعوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وخرجنا الى مكة بامر عثمان ابن عفان خوفا طبعا عليهن من هالمجانين الثوار خشية الفتنة. المهم ان علي عثمان بن عفان بدأ الان ينظر، فهم يقولون تترك الخلافة، قال والله لا انزع ثوبا او سربالا سربلني اياه ربي او قميصا قمصني الله ربي، لا يمكن، انتم مجانين وهذا اللي تطلبونه امر لا يمكن ان اتقبله. عثمان بن عفان استمر على هذا الرأي وجاه منهم من يناقشه، قال تعال، دخل عليه رجل قال له صعصعه بن صبحان، قال يا صعصع ماذا تريد؟ قال انت خرجتنا من ديارنا، والله يقول اذن الذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير. يقول عثمان كان جالس فوقف قال خسئت وكذبت على الله، والله ان هذه الآية نزلت فينا ولم تنزل فيكم، حنا اللي اخرجنا يوم الهجرة مع رسول الله، وانا كنت ممن هاجر مع رسول الله وظلمنا وامرنا ان ندافع عن حقنا، اما انتم فقد نزل فيكم قول الله انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم. هذه الآية نزلت فيكم، ما اقتنعوا من هذا الكلام واصروا على ان يقاتلون عثمان بن عفان. دخل عبد الله بن عمر على عثمان بن عفان في هذه اللحظة فقال يا عمر ماذا تقول؟ فقال يا عبد الله بن عمر ماذا تقول؟ قال اصبر ولا تنزع ثوبا البسك اياه رب العالمين، اصبر فانك انت الذي على الحق وهم الذين على الباطل. المهم ان عثمان بن عفان استمر 20 يوم تحت الحصار، ولولا التهريبات تهريبات الموية من جيرانه ويعطونا بعض الطعام ويخبرون عن بعض الاخبار، والا كان الامر اشد من ذلك على عثمان بن عفان، وكان الامر كذلك على من كان مع عثمان في ذلك المكان. تواجد المحاصرين، هذا الكلام بدأ الان، دخلنا في شهر ذي الحجة بعد ايام التشريق حج المسلمين، ويوم 17 يوم الخميس اشتد الحصار على بيت عثمان ومنعوه كل شيء حتى التهريبات اللي كانت تجي من الماء والطعام ادركوها واكشفوها ومنعوها، وكان عثمان بن عفان يحاول قدر الاستطاع انهم يعطونه ولو لقمة. يقول فبلغ سني 82 سنة فدخل هذا ابن الاشتر قال يا عثمان عندي لك حل ويمكن نسامحك. قال وشو؟ قال تطلع امام الناس الان ويأتي كل واحد سبق سجن ولا جلد ولا عذب في عهدك ولا في عهد عمر ولا في عهد ابو بكر ويقتصون منك ويضربونك. قال ما كان ذلك ليكون لخليفة كان بعد رسول الله، والله ان جسدي على ذلك لا يقوى، ولو اقتص من ابي بكر وعمر لفعلت، ولكنني ادبت واقمت الشرع واقمت الحد على من كان يستحق ذلك. المهم زاد الامر على عثمان بن عفان رضي الله عنه وبدأوا يحاصرونه أكثر وأكثر. الآن الصحابة احتاروا، الموضوع خطير. علي بن أبي طالب أرسل الحسن والحسين وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وقال خلوكم على الباب لا تروحون، وحاولوا أن تدافعون وتدفعون عن عثمان بن عفان. يا جماعة، عثمان بن عفان الآن عمره 82 سنة، رجل كبير، لكن عبد الله بن سبأ لعبها صح. عبد الله بن سبأ اختفى عن المشهد تماما وبدأ يحرك الناس، وعثمان بن عفان ينظر لهؤلاء الذين بدأوا ينظرون على أنه الآن حتى ليس بمسلم، مسألة عزلة تغيرت إلى موضوع أكبر من ذلك، وبدأ الحصار يشتد على عثمان بن عفان، وكأنهم يرون أن عثمان انتهى أمره. قالوا نريد أن يقتل عثمان. تقول زوجته نائلة، فقام عثمان ذلك اليوم يوم الخميس صائم، وبالمناسبة عثمان صوام قوام، رجل فيه من العبادات الشيء الكثير. قالت نائلة فجئت إليه وهو صائم، قال أعطيني شربة ماء، مذقة ماء أشرب بها. تقول والله ما لقيت شربة يفطر عليها. تقول فبات تلك الليلة لم يفطر صائم. تقول فلما أصبح جاء نور الفجر أعطتني جارتي شربة ماء، فجيت أقوم عثمان قم قم وجدت لك شربة ماء اشرب. قال لا أريدها، فإني قد نويت الصوم هذا اليوم، يعني بواصل أبغى صوم بعد. قالت لك كيف تصوم وأنت لم تطعم شيء، يعني ما كليت ولا شربت؟ قال إني نمت البارحة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي أحاصروك يا عثمان؟ قلت نعم يا رسول الله. قال أجوعوك يا عثمان؟ قلت نعم يا رسول الله. قال أعطشوك يا عثمان؟ قلت نعم يا رسول الله. قال إن شئت أن تنتصر، وإن شئت أن تصبر وتصوم وتفطر معي غدا، اختر ماذا تريد. ووالله ما قمت من منامي، يقول عثمان والحديث صحيح، والله ما قمت من منامي إلا وقد أدلى لي رسول الله من الجنة دلوا مليئا بالماء فشربت منه، ووالله يا نائلة إني أحس ببرودته الآن ما بين جنبي وثوبي، أنا الآن أحس ببرودة الماء اللي أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم أشرب منه وهو في جنة عرضها السماوات والأرض. تقول نائلة فعلمت أن عمر أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنه سيموت، وأنه لن يفطر هذه الليلة إلا مع محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. ثم جاء بيطلع يصلي ما قدر، ففتح زي الشرفة يعني زي النافذة الدريجة وبدأ ينادي، قال أيها الناس أفيكم أصحاب رسول الله؟ ما يشوف، يعني هل الصحابة موجودين؟ قال اللهم نعم. قال أفيكم علي بن أبي طالب؟ قال اللهم نعم. قال أفيكم الزبير بن العوام؟ قالوا نعم. قال أفيكم طلحة؟ قالوا نعم. قال أتسمعني أم المؤمنين عائشة؟ ما حد رد، عائشة في حجرتها. ثم تنبهت عائشة، قال يا عائشة أتسمعينني وأنا أتحدث؟ قالت نعم. قال أناشدكم بالله وبالإسلام، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف وقال من يشتري بئر رومة يوم عطش المسلمون، فمن شرب المسلمون من بئر رومة فإن له مثله في الجنة، هل تشهدون أنني قمت عنده فاشتريت بئر رومة فبشرني النبي ببئر في الجنة؟ قالوا اللهم نعم، اللهم نعم، والله إننا نشهد. قال يا مسلمون لماذا تمنعون أمير المؤمنين من شربة ماء وهو الذي شربكم من بئر رومة؟ ثم قال اللهم لك الحمد. ثم قال أيها الناس هل تشهدون، أسألكم بالله وبالإسلام، هل تذكرون يوم قال رسول الله من يشتري هذه الدار دار العباس ويوسع بها المسجد وله بها قصر في الجنة فقمت فاشتريته من صلب مالي ووسعت به المسجد، هل تشهدون؟ قال اللهم نعم. قال أنشدكم بالله وبالإسلام، هل تذكرون يوم وقف النبي على المنبر وقال من يجهز جيش العسرة وله الجنة فقمت أنا وتبرعت لرسول الله وأنفقت له 950 بعيرا وخمسين فرسا وعشر عدد من الأوقيات من الذهب لله ولرسوله ثم قال رسول الله: ما ضر عثمان، ما فعل بعد اليوم؟ قال: اللهم نعم. ثم قال: يا اين الزبير؟ قال الزبير: نعم يا عثمان. قال: اتذكر، واسألك بالله العظيم، اتذكر يوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان عثمان بن عفان حبيبي في الدنيا والاخرة، وانه من اهل الجنة؟ قال الزبير: اللهم نعم. قال: اسألكم بالله، هل يستحق عثمان ذلك؟ ثم قال: اين طلحة بن عبيد الله؟ قال: نعم يا عثمان. قال: اسألك بالله، اما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد قد اخذ بيدي ورفعها وقال عثمان؟ قال: كل يأخذ بيد صاحبه. فاخذ بيدي وقال عثمان: جليسي في الدنيا والاخرة. قال طلحة: اللهم نعم. قال: اسألكم بالله وبالاسلام، هل سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم وقفت معه على احد وكان معنا ابو بكر وعمر، فركل الجبل برجله وقال: اهدأ يا جبيل، وفي لفظ: اهدأ يا احد، فان عليك صديق، نبي وصديق وشهيدين. قال: اللهم نعم. قال: الله اكبر، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم اشهد بما شهد به صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا ام المؤمنين عائشة، اسألك بالله وبالاسلام، هل تشهدين انك دخلت علينا ذات مرة وانا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله قد وضع رجله على فخذي والوحي ينزل عليه وهو يقول: اكتب يا عثيم، اكتب يا عثيم؟ قالت: اللهم نعم. قال: اذا لما تقتلونني؟ لماذا تقتلونني؟ فعلى ما يسفك دمي؟ ثم قال رضي الله عنه وارضاه: هل تشهدون يا اصحاب محمد، او اشهدوا يا اصحاب محمد، اني بريء حتى تلقوني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم دخل رضي الله عنه وبدأ المسجد وضج المسجد بالبكاء. ثم قام بعض الناس يدافعون عن علي وتضارب الناس في المسجد. ثم قال لهم عثمان: اسألكم بالله، لا تقتلوا احدا ولا تريقوا دما، الزموا بيوتكم وارجعوا الى ما كنتم فيه. فارسل لهم رسولا رضي الله عنه وارضاه، قال: ماذا تريدون؟ قالوا: اترك الخلافة. قال: لا والله، لا انزع ثوبا البسني الله اياه. ثم قال لهم: ولا اتنازل عنه. وكان عثمان رضي الله عنه وارضاه يجلس في بيته، وازداد الحصار على عثمان. يقول رضي الله عنه وارضاه: تذكرت كلام رسول الله يوم دخل، يوم كان ابو موسى على البئر، قال: فلما جئت عند ابي موسى قال: بشر عثمان بالجنة على بلوى تصيبه. قال عثمان: فقلت: اصبر ان شاء الله، الله المستعان. يقول عبد الله بن عمر: جلسنا يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم، وظل الرسول يحدثنا عن الفتن، ثم مر رجل مقنع عليه قناع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن الفتنة: لا ينجو من الفتنة الا هذا الرجل. يقول عبد الله بن عمر: فاردت ان اعرف من هو هذا الرجل، فلحقته فقلت: اهو هو يا رسول الله، يعني هذا الرجل؟ قال: نعم. قال: فخلعت القناع فاذا به عثمان رضي الله عنه. قال رسول الله: يقتل عثمان مظلوما. يقول ابن عمر: فامسكت به فنظرت الى وجه عثمان فقال: فعلمت انه يقتل، كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: دخلت يوما على رسول الله، او دخل علينا مرة عثمان وانا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: تنحي يا عائشة. تقول: ثم اجلس عثمان بجانبه ثم قال: ادنو مني عثمان. تقول: فدنا عثمان وانكب عليه، فاخذ الرسول يكلمه، يعني يقول له مثل السر. فقال له رسول الله: اعقلت؟ قال: نعم. قال: اسمعت؟ قال: نعم. قال: افهمت؟ قال: نعم. ثم قال ادنوا مني مرة ثانية. يقول فدنا، يقول فكلمني، تقول عائشة فيتغير وجهه، يعني يتلون وجهه. ثم لما انتهى قال اعقلت؟ افهمت حتى الثالثة؟ قال عقلت او وعاه عقلي وتلقته اذناي او سمعته اذناي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعل الله او لعل النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عثمان بن عفان رضي الله عنه عما سيحدث له. زاد الخناق على عثمان بن عفان في يوم الخميس ليلة الجمعة، وكان الصحابة يحاولون ان يحموا بيت عثمان رضي الله عنه. في هذا الوقت ارسل معاوية رضي الله عنه جيشا لحماية عثمان، والقعقاع ارسل من الكوفة جيش، وعبد الله بن ابي السرح حرك جيشا من مصر ليحموا الخليفة، لكن الوقت قد انتهى. وجلس يقول لزوجته لقد رأيت رسول الله، اعطيني المصحف. واخذ المصحف رضي الله عنه وجلس يقرأ، ومر على آية في سورة البقرة فسيكفيكهم الله. قالت نائلة فعلمت تأويلها بعد موته، ان الله يكفيه اياهم بعد الموت، بمعنى يفرح ويموت. وما من احد شارك في قتل عثمان الا مات مجنونا او مات مسحولا او مات مذبوحا او مات ميتة فيها قد افتضح امره. ثم كان رضي الله عنه وارضاه يقرأ القرآن، ثم تجمعوا على عثمان، قالوا تنازل عن الخلافة والا قتلناك. وكان يقول لا اله الا الله فسيكفيكهم الله. تقول نائلة استأذنت زوجته، قلت يا عثمان ائذن لي اخرج اليهم واخلع حجابي عن على رأسي، لان العرب من اول اذا شافت رأس المرأة يتحاشونها ويستحون منها. وهذه رسالة، رسالة الى الذين لا يعرفون هذه القيم حتى في الجاهلية. قال له عثمان بن عفان لا والله يا نائلة، والله لتقطيع جسدي قطعة قطعة اهون علي من ان يرى اولئك الرجال منك شعرة واحدة. دعيهم يا نائلة، فاني سافطر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تقول نائلة فدخلوا على عثمان وهو يقرأ القرآن، فرفع رجل منهم السيف عليه فمدها على يده اليمنى فقطعت. فقال عثمان اللهم اشهد ان هذه اليد كتبت وحيا نزل على نبيك. اللهم اشهد ان هذه اليد هي اول ما كتبت سورة قاف. تقول رضي الله عنها ثم قام رجل منهم فضربه على كتفه الاخر بحديدة، فقمت اليهم اردهم بيدي فقطعوا اصابع الاربعة. فنظر اليهم عثمان وهو يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم طعنوه رضي الله عنه وارضاه، فخر ميتا رضي الله عنه وارضاه على كتاب الله، وقد تلطخ المصحف الذي بيد عثمان بالدم وهو يقرأ فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. عثمان رضي الله عنه قتل ومات في يوم الجمعة من 18 من ذي الحجة، ودفن رضي الله عنه في البقيع، دفنه علي بن ابي طالب في الليل خشية ان يثور عليهم الثوار. ثم قال علي وهو يبكي اسأل الله يا عثمان ان نكون واياك في من قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. هذه قصة عثمان ابن عفان رضي الله عنه، اختصرتها. وهو الوزير الثالث وزير نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، قتل كما سمعتم وكما اختصرت لكم ايضا. ترضوا عن هذا الرجل المبارك. اللهم انا نشهدك في هذه الساعة اننا نحب عثمان ونحب ابا بكر وعمر وعلي ونحب الصحابة اجمعين. اللهم اجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم، واجعلنا يا حي يا قيوم ممن سار على اثارهم وسنة نبيهم ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله واصحابه اجمعين. رضي الله عن عثمان، والسلام عليه يوم ولد، والسلام عليه يوم اسلم، والسلام عليه يوم هاجر، والسلام عليه يوم صار خليفة للمسلمين، والسلام عليه يوم قتل، والسلام عليه يوم يبعث مع نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رضي الله عن الصحابة. اختصرت الحقيقة قصة عثمان وقصة قبله عمر وابي بكر الصديق، رغبة ألا أطيل وإلا حديثنا عنهم يطول ويطول. أسأل الله أن يجمعنا بهم وإياكم في جنات النعيم. نلتقي إن شاء الله تعالى لقاؤنا القادم ونتكلم عن الوزير الرابع عن علي بن أبي طالب. إني داع فأمنوا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت رب العالمين. اللهم إنا نشهد أنه لا إله إلا أنت، نشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم كل المسلمين ناصرا ومؤيدا ومعينا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، وأنت القوي ونحن الضعفاء، وأنت الكريم ونحن البخلاء. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيث مغيثا هنيئا مريئا، سحا غدقا، مجللا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا المرابطين على الحدود، اللهم انصرهم وثبتهم يا رب العالمين، وانصر المستضعفين في كل مكان، في سوريا وفي بورما وفي فلسطين وفي اليمن وفي العراق وفي الهند وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، واحمي المسلمين في كل مكان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين، وعذرا على الإطالة. بسم